بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الجواب على الإشكال الموجه إلى وجوب المقدمات المفوت، وذكرنا ستة أجوبة على هذا الإشكال، وكان الجواب السادس وهو الأخير يفترض أن الميلاد والإرادة في الواجب المقيد بزمان متأخر مثل حج يوم عرفة الذي هو مقيد بمجيء يوم عرفة، الميلاد والإرادة في هذا الفعل في هذا الحج سوف يصبح فعليا عندما يأتي يوم عرفة. الآن قبل مجيء يوم عرفة لا ملاك ولا إرادة مولوية ولا خطاب ولا جعل وجوب للحج، كل هذا يأتي عندما يأتي يوم عرفة. لكن عندما يأتي يوم عرفة ويصبح الملاك فعليا وتصبح الإرادة المولوية فعلية آنذاك، إذا لم يكن المكلف قبلا قد أتى بالمقدمة المفوتة وسافر إلى الميقات، إذا لم يكن يكون قد فوت على المولى الملاك الملزم، والعقل يحكم بقبح تفويت الملاك المولوي الملزم تفويتا اختياريا، وهذا تفويت اختياري لأن المكلف كان يمكنه قبل يوم عرفة أن يسافر إلى الميقات، يعني يأتي بالمقدمة المفوتة حتى لا يبتلي بتفويت الملاك المولوي الملزم، لكنه باختياره السيء وتركه للسفر إلى الميقات تركه للمقدمة المفوتة فوت على المولى الملاك الإلزامي الذي يتحقق حين مجيء يوم عرفة، فهو يستحق العقاب. هذا جواب آخر عن إشكال وجوب المقدمة المفوتة. خب، هذا الجواب قلنا أنه صحيح، لكن يبقى هذا السؤال وهو أن هذا الجواب ماذا يثبت؟ هل يثبت الوجوب العقلي للمقدمة المفوتة فقط، أم أنه يثبت علاوة على الوجوب العقلي يثبت الوجوب الشرعي أي الغيري للمقدمة المفوتة أيضا؟ هذا ما اختلف عليه المحقق النائيني والسيد الأستاذ الخوئي، حيث أن المحقق النائيني ذهب إلى أن هذا الجواب يثبت إضافة إلى الوجوب العقلي للمقدمة المفوتة يثبت الوجوب الشرعي أيضا للمقدمة. أما السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله فهو خالف أستاذه في هذا وقال إن هذا الجواب لا يمكن أن يثبت الوجوب الشرعي للمقدمة المفوتة. لماذا؟ لأنه إنما يثبت الوجوب الشرعي للمقدمة المفوتة بناء على قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، الملازمة بين لأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فلو طبقنا القاعدة على ما نحن فيه حينئذ بدي نستكشف الوجوب الشرعي للمقدمة المفوتة. لماذا؟ لأن العاقل يحكم بقبح تفويت الملاك المولوي الملزم. فبناء على أن كل ما يحكم العاقل بقبحه يحكم الشارع بحرمته، إذن فالشارع أيضا يحكم بحرمة هذا التفويت، يعني وجوب الإتيان بالمقدمة المفوض. فهذا الجواب إنما يثبت الوجوب الشرعي تطبيقا لقاعدة الملازمة، بينما يقول السيد الفوري رحمه الله أن قاعدة الملازمة لا تنطبق على ما نحن فيه. قاعدة الملازمة إن صحت فإنما تصح في الأحكام العقلية التي هي غير واقعة في طول حكم المولى، مثل حكم العاقل بقبح الظلم. ذاك الحكم العقلي افرضوا أنه يلازم حكم الشرع، حكم العاقل بقبح الظلم فيحكم الشرع بحرمته. أما الأحكام العقلية اللي هي في طول حكم المولى، مثل حكم العاقل بقبح عصيان أحكام المولى، العاقل يحكم بقبح عصيان المولى، يعني المولى إذا أمر بالصلاة العاقل يحكم بقبح عصيان هذا الأمر. خب هذا الحكم العقلي أيضا هم يستفتح حكما شرعيا، يعني الشارع أمر بالصلاة فالعقل حكم بقبح عصيان هذا الأمر، بعد ذلك الشارع أيضا يحكم بحرمة عصيان هذا الأمر، هل هكذا؟ لا، هذا لغو. بعد حكم الشارع مرة ثانية بحرمة عصيان أمر الصلاة، هو أمر بالصلاة، إن كان أمره بالصلاة محركا للعبد نحو الصلاة بعد كافي، الحكم بحرمة عصيان هذا الأمر لا حد فيه، وإن كان أمره بالصلاة لا يحرك هذا العبد، هذا الحكم الثاني أيضا لا يحرك. الله بعد الشارع ليس له حكمان، حكم بوجوب الصلاة وحكم بحرمة عصيان وجوب الصلاة، حكمين شرعيين. هذا الثاني لا حاجة إليه، إما أنه لا حاجة إليه وإما أنه لا فائدة فيه. لا، هذا مو مورد لقاعدة الملازمة. كل حكم عقلي وقع في طول حكم المولى، مثل حكم العقل بقبح عصيان وجوب الصلاة اللي هو حكم المولى، هذا الحكم العقلي لا يستثبت حكما شرعيا. وما نحن فيه من هذا القبيل، يقول السيد الكوري رحمه الله، لأنه هنا حكم العقل بقبح تفويت الملاك المولوي الملزم، هذا حكم عقلي وقع في طول ماذا؟ في طول مولوية المولى، يعني بعد أن أعمل المولى مولويته وكان هناك ملاك مولوي ملزم وكانت هناك إرادة مولوية ملزمة، حينئذ حكم العقل شنو؟ بقبح تفويت هذا الملاك المولوي الملزم. فحكم عقلي واقع في طول مولوية المولى، مثل هذا الحكم العقلي بعد لا يستتبع حكما شرعيا، يعني المولى شخص ملاكا ملزما فحكم العقل بقبح تفويته، بعد ذلك الشارع أيضا حكم بحرمة تفويت ذاك الملاك. هذا الحكم الثاني الشرعي لا فائدة فيه أو لا حاجة إليه، إن كان نفس الملاك المولوي الملزم محركا للعام، نفس الملاك الموجود في حج يوم عرفة، هذا الملاك الملزم لو كان كافيا لتحريك هذا الإنسان نحو السفر إلى الميقات، فخلص بعد لا حاجة إلى أن يجعل المولى وجوبا شرعيا للسفر إلى الميقات، وجوب شرعي للمقدم الفوت لا حاجة إليه، لأن نفس الملاك المولوي الموجود في الحج في يوم عرفة المفروض أنه هذا الملاك يحرك هذا الإنسان القاعد في قوم مثلا أو في كربلاء، يحركه نحو السفر إلى الميقات، بعد أي حاجة إلى أن يجعل وجوبا مقدما مفوضا. وإن كان ذاك الملاك المولوي الملزم الموجود في الحج واللي يأتي يوم عرفة، يأتي ذاك الملاك يصبح فعليا ذاك الوقت حتما إذا ذاك الملاك المولوي الملزم لا يحرك هذا الإنسان، هذا الإنسان سخين الجلد ما يحركه ملاكات المولى. إن كان ذاك الملاك لا يحركه إذن وجوب المقدم المطوطة هم لا يحرك. فاللغوية تأتي، هذا توضيح أو تكرار لإشكال السيد الأستاذ الخوئي على أستاذه المحافظ النعيمي رحمه الله. خب، ظننا احنا يعني صار في نفعكم هذا التكرار. كل هذا ما قلناه إلى الآن كان تقريبا تكرارا لمطالب أمس، لكن بتوضيحا شوية أكثر يجوز. مثلا أقول نريد أن ننتصر للمحقق النعيني رحمه الله وندفع عنه إشكال تلميذه السيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليه. نقول إن كان مقصود المحقق النعيني حينما قال إن هذا الجواب السادس عن إشكال وجوب المقدمات المفوتة، هذا الجواب يمكن أن نثبت به الوجوب الشرعي للمقدمات المفوتة إضافة على الوجوب العقلي، ها المزة عندما قال هذا الكلام، إن كان مقصوده هو ما ذكره السيد الخوئي وهو أنه يريد أن يطبق المزة قاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع، فتطبيقا لتلك القاعدة المجزى يريد أن يثبت هنا الوجوب الشرعي للمقدمة المفوتة، لأن العقل حكم بقبح تفويت الملاك المولوي الملزم، يعني قبح ترك المقدمة المفوتة، العقل حكم هكذا، فالشرع عنها حكم بشنو؟ بوجوب الاتيان بالمقدمة المفوتة من باب الملازمة. إن كان حقا هذا هو مقصود المحقق النعيمي، يعني يريد أن يطبق في المقام قاعدة الملازمة، صح إشكال السيد الخوئي، قاعدة الملازمة هنا لا تنطبق لنفس النقطة اللي ذكرها السيد الخوئي، وهي أن قاعدة الملازمة إنما تنطبق على الأحكام العقلية التي لم تقع في طول حكم المولى. أما هنا الحكم العقلي بقبح تفويت الملاك المولوي وقع في طول ملاك المولى، يعني بعد أن شخص المولى ملاكا إلزاميا في حج يوم عرفة، عند ذاك الحكم شنو؟ بقبح تفويت هذا الملاك، فهذا حكم عقلي وقع في طول مولوية المولى. مثل هذا الحكم العقلي لا تنطبق عليه قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فلا يمكن أن نقول أن هذا الحكم العقلي هنا يستتبع حكما شرعيا بوجوب المقدمة المفروض. لكن واقعا هل أن مقصود المحقق النعيمي هذا؟ هل كان يقصد تطبيق قاعدة الملازمة على ما نحن فيه حتى تشكلوا عليه وتعترضوا بأن تقول بأن قاعدة الملازمة هذه ليس موردها ومجراها هذا؟ أقول الظاهر أن مقصود المحقق النعيمي ليس هذا، ليس مقصوده إثبات الحكم الشرعي بوجوب المقدمات المفوتة على أساس قاعدة الملازمة، ما يريد يستفيد الميزة من قاعدة الملازمة لكي يثبت الوجوب الشرعي للمقدمة المفوتة، وإنما مقصوده هو إثبات الوجوب الشرعي الغيري للمقدمة المفوتة على أساس ماذا؟ مو على أساس قاعدة الملازمة، على أساس نفس الملاك المولوي الإلزامي الموجود في حج يوم عرفة، المزة على أساس نفس ذاك الملاك يريد أن يثبت وجوب المقدمة المفوت، مو على أساس ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. يعني كلام المزاه هنا يقول به حتى من ينكر قاعدة الملازمة. ما له ربط بقاعدة الملازمة. حتى من ينكر قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع يمكن أن يقول هنا بأن نفس الملاك الذي شخصه المولى في حج يوم عرفة والذي يصبح هذا الملاك فعليا عندما يأتي يوم عرفة، الآن مو فعلي، يأتي يوم عرفة ويصبح ذاك الملاك فعليا، نفس ذاك الملاك الذي سوف يكون فعليا في ظرفه، نفس هذا الملاك هو الأساس لاستكشاف أن الشارع إذا حكم من الآن، من الآن من شهر رجب مثلا بوجوب السفر، وجوب المقدمة المفوتة، نفس ذاك الملاك ترشح منه هذا الخطاب الغيري. ها؟ معلولان ملاك واحد، وجوب الحاج ووجوب المقدمة المفوتة، تم كلاهما معلول لملاك إلزامي مولوي إلزامي. ما له ربط بقاعدة الملازمة؟ ما نريد نستفيد من قاعدة الملازمة؟ يعني بعد أن كان للمولى ملاك مولوي ملزم في حج يوم عرفة، وبعد أن ندري أن هذا الملاك سوف يصبح قطعا فعليا في يوم عرفة، عندما يأتي عرفة يصبح هذا الملاك فعليا، فلا بد للمولى من الآن أن يحفظ هذا الملاك من الآن، يعني من شهر رجب، من شهر شعبان، من بعد ما حصلت الاستطاعة للمكلف، ها؟ لا بد للمولى من أن يحفظ هذا ذاك الملاك الذي سوف يصبح فعليا بعدين، يحفظه تشريعا. المولى يحفظ الملاكات تشريعا، يعني شنو؟ يعني يشرع خطابا يضمن تحقيق ذاك الملاك. حفظ المولى حفظا تشريعيا لملاكاته كيف يكون؟ من خلال جعل خطابات. الملاك الموجود في صلاة الصبح كيف يحفظه المولى حفظا تشريعيا؟ يجعل وجوب صلاة الصبح. الملاك الموجود في صوم شهر رمضان كيف يحفظه المولى؟ يحفظه من خلال جعل خطاب يضمن تحقيق هذا الملاك، يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فدائما ملاكات الشارع وأغراضه الإلزامية التي يشخصها يحفظها الشارع نفسه، يحفظها حفظا تشريعيا من خلال تشريع خطاب، من خلال تشريع تكليف يضمن الحفاظ على ذاك الملاك. خب هنا الملاك له، المولى له ملاك سوف يصبح فعليا قطعا في شهر ذي الحجة، وهو من الآن في شهر رجب يدري أن ذاك الملاك سوف يصبح فعليا في وقته، فذاك الملاك نفسه يدعو المولى ويبعثه نحو أن يحفظ ذاك الملاك من الآن، يحفظ ذاك الملاك. كيف يحفظه من الآن؟ أن يرسل المكلف نحو السفر إلى الميقات، يبعثه نحو الإتيان بالمقدمة المفوت لكي يضمن الحفاظ على ذاك الملاك. إذا ما يبعث الآن، إذا لم يبعث المولى من الآن المكلف نحو الإتيان بالمقدمة المفوتة، سوف يترك المكلف السفر إلى الميقات ويبقى جالسا في قوم، وعندما يأتي شهر ذي الحجة لا يفوته ذاك الملاك. فالمولى يرى أن نفس الأمر بالحج وحده هذا لا يكفي لحفظ ذاك الملاك. الأمر بالحج في ذي الحجة في يوم عرفة ذاك وحده لا يكفي لحفظ ذاك الملاك حفظا تشريعيا على كل تقدير. ليش؟ لأن هذا الأمر بالحج هذا كأي أمر آخر مشروط بالقدرة. خب المكلف الذي هو نائي بعيد عن مكة مثلنا نحن، هذا المكلف إذا ترك السفر إلى الميقات وجلس في بلده فسوف يصبح شنو؟ عندما يأتي ذو الحجة يصبح عاجزا عن الحج، صحيح؟ لا، لأنه مو هناك بعد، مو في وادي عرفات، يصبح عاجزا. فإذا أصبح عاجزا انتفت القدرة منه، إذا انتفت القدرة انتفى التكليف منه. إذا هذا التكليف نفسه تكليف المولى بالحاج هذا لم يضمن حفظ ملاك المولى على كل تقدير، إن هذا الفضل ما هذا التكليف ما سوى شيء، لم يجد المولى نفعا. لو اقتصر المولى على أن يكلف المكلف فقط بالحج إذا أتى عرفه، لو اقتصر على هذا التكليف فقط ولم يكلفه من الآن بالإتيان بالمقدمة المفوتة، إذا اقتصر المولى على ذاك التكليف فقط، ذاك التكليف وحده في مثل هذا الفرض لا يضمن للمولى ملاكه، لأن ذاك التكليف كأي تكليف آخر مشروط بالقدرة. هو العبد قاعد في قوم سفر ميقاتا مواجب، المولى ما كلفه مثلا، ها فقط كلفه بالحج، الحج من بعده عرفه ما جاي، فيقعد في يجلس في قوم، وعندما يصير عرفه هو عاجز عن الحج، وإذا عجز يصف التكليف. أليس هكذا؟ كل تكليف مشروط بالقدرة. فتكليف الحج ما نفع المولى في حفظ ملاكه الإلزامي على كل تقدير. نعم مولا، المولى لا يعتمد على المولى، هو يحفظ أغراضه حفظا تشريعيا من خلال جعل الخطابات. بلي مع ذلك المولى أيضا يجب أن يحفظ أغراضه حفظا تشريعيا، لا يكتفي بالحفظ العقلي، الحفظ العقلي قد لا يراه المولى كافيا كما هو فعلا غير كافي. كم نسبة من الناس يهتمون بالأحكام العقلية؟ كم واحد إلا الخلص حكم عقلي من يجي لبه ما يمكن خروج. لو كان الحكم أحكام العقل واقعا تنفع لما فعل الناس ما يفعلون. لا مو تأويل، أنا هكذا أستمر من كلام هذا، مو تأويل. لا قلت الظاهر، ما قلت الصريح، قلت الظاهر أن مقصود المرزة هذا. عشان راجع عباراته، أنا ذكرنا العنوان المصدر. خب يفهم منا قاعدة الملازمة؟ ها؟ يعني حسب الظاهر هذا، الظاهر أنه يريد أن يثبت الوجوب الشرعي من خلال نفس الملاك الذي أوجب الحج، نفس الملاك المولوي الذي أوجب الحج نفسه، نفس ذاك الملاك يوجب المقدمة المفوتة، لأن حفظ ذاك الملاك متوقف على الاتيان بالمقدمة المفوتة من الآن. من الآن المولى يدري وما يدري؟ يدري أن ملاكه سوف يصبح فعليا، ويدري أن ذاك الملاك متوقف حصوله على السفر إلى الميقات من الآن من شهر رمضان، فكيف لا يوجب السفر إلى الميقات وهو يهتم بذاك الملاك؟ شنو؟ شنو المانع من أن المانع الذي يمنع المولى من أن يوجب المقدمة المفوتة؟ شنو هو؟ المقتضي موجود والمانع مفقود، والمولى هم مهتم بأغراضه ومهتم بحفظها حفظا تشريعيا. خب كلش طبيعي أن يجعل الوجوب الشرعي للمقدمة المفوتة. فهذا الجواب السادس يمكن أن نستفيد. وليش أشكل على الأستاذ؟ لأنه يرى يبدو هذا يرى أنه طريق منحصر للإكشاف الحكم. لا يعني نريد أن نقول أن الطريق غير منحصر. ليش؟ لأنه تعطل الترشح. ما ممكن، يعني ما ممكن تعطل أن يترشح، أن يترشح من الملاك وجوب غيري. ما مش ممكن لأنه الفعلية للملاك في يوم عرفه الان بعد مو يوم عرفه في رجل بني هو هذا يعني الان كيف نتعقل ان الميلاد لم يصبح فعليا ويترشح وجوه للمقدمات الكوثر هذا كلامنا بني وقلنا بالآن بالأمس جاوبتكم أنا المولى يعلم بأن هذا الميلاد سوف يصبح حتما فعليا لأن عرف يأتي حتما زمانكم ما يقف صحيح فسوف يأتي عرف حتما وعندما يأتي عرف حتما سوف يصبح هذا الميلاد الإلزامي فعليا حتما وهو مهتم بهذا الميلاد مهتم بالمصلحة الموجودة في الحاج اهتماما بالغا هذا كله مفروض فالمولى الذي مهتم بالمصلحة ومهتم هذا الوجود مقدمات من فوق غير غيري غير مترشح من الوجوب وبالي غيري بالي غيري الوجوب النفسي إذا مو مترشح لا مو من الوجوب النفسي مترشح من الملاك إيه الملاك بعد ما يعني هو الكلام واحد الكلام الملاك بعد ما جاي لكن يجي يعني هنا الوجوب لو كان فعليا يترشح الملاك لو كان فعليا أيضا يترشح والحال أن الملاك الملاك مو فعلي لكنه سوف يصبح فعليا الآن عاقل أنت مولى عيفة عاقل يدري أنه مهتم بالشيء أنا ما عدا مشكلة أنه أحنا نقول أنه عملية الترشح شلون تتم ترشح من الملاك الملاك اللي راح يجي يقول أنا ما تعقل هذا أحنا نتعقل سيد الخوي قال ما نتعقل أحنا نتعقل أحنا مو مقلدين سيد الخوي في تعقلاته افرض لا مولانا كلش طبيعي العاقل بالعكس انا لا اتصور عاقلا يفكر غير هذا اصلا اكو مصلحة انا اهتم بها سوف تأتي يوم السبت الاتي مصلحة اكيدة وادري ان هاي المصلحة يعني هاي الحاجة راح تجيني حتما راح احتاج الى فلان شيء يوم السبت لكن اصبر اسمين لكن ادري انه اذا ما فعلت فلان شيء الان سوف لاقي ذيك الحاجة تروح مني تروح ما اهتم من الان ما اهتم بهاي المقدمة قطعا اهتم مولانا انت الان مو عطشان مرتوي وكل اشكال لكن تسافر تدري أنه في سفرك سوف تعطش ومن تعطش هناك بعد ماكو ماي من قبل تهيئ ماي لا تأخذ ماي وياك ولا قولوا لا تعقل قولوا سيروا وقال لي سيروا خويا يلا يقول واضح مولانا ما صار فعلي عطش بعدك ما متعطش مولانا ما متعطش مرتوي الآن مرتوي حتى أصلا متحب الماي هم الآن لكن تدري أن العطش راح يجيك ومن يجيك ماكو ماي في ذاك الوقت ماكو ماي الآن أكو ماي عقلا إيه احنا طبعنا عقلا إيه عقلا شنو الشرعي الإرادة التشريعية مثل إرادة تكوينية المولى مو أنت مولى إذا يريد من عبده أن يشرب الماء إذا عطش هاي إرادة تشريعية بعد هذا مولى بعد صح مثل مو نفس الإنسان إذا يعطش يريد الماء الآن نبدل المثال المولى يريد من عبده أن يشرب الماء إذا عطش الآن عبده مو عطشان لكن سوف يعطش بكرة يريد المولى سوف يعطش ومن يعطش بكرة ماكو ماء يمه والمولى يريد من العبد أن يشرب الماء عندما يعطش بعد من يعطش ماكو ماء انتم جاي تقربون لانه المقدمات المفوتة لابد ان تكون واجبة احنا ما عندنا مشكلة بوجوب المقدمات المفوتة لا اقولك ان ما كملت مولانا ما كملت يدري انه من يعطش هذا العبد بكرة ما عنده ماء وهو مهتم بماذا بان العبد يشرب الماء اذا عطش بمجرد أن يعطش يشرب الماء لأنه إذا ما عطش الكبد ماذا كذا يهتم بهذا أن يشرب الماء عبد الماء فورا إذا عطش ويلي أنه من يعطش هناك بعد ماكو ماء الآن اهتمام هذا اهتمام المولى بتلك المصلحة الموجودة في شرب الماء إذا عطش اهتمامه ألا يحرك المولى نحو أن يبعث العبد الآن يقول له الآن أخذ ماء وياك ما يبعث المولى ذاك الاهتمام ذاك الملاك، ما يبعث المولى نحوه أن يحرك العبد يقول له أقول ما وياك مقدم الفوته هذا. وامثلة كثير من الأمثلة العرفية هذا قضية مو قضية شو اسمه فقط خاصة بالأغراض التشريعية وبالإرادات التشريعية، قضية تكوينية أصلاً. مشكلة المقدمات المفردة قبل أن تكون تشريعية تكوينية، فإحنا سوف ندخل في المنهج الذي إحنا نراه صحيحاً لحل إشكال المقدمات المفردة بعد أن نخلص هذا المنهج المشهور الأجوبة الذنية. أكو منهج إحنا نراه صحيحاً لحل المشكلة، وهو أن المشكلة أساساً تكوينية قبل أن تكون تشريعية، مسألة المقدمات المفردة. على كل حال أنه إذا نفس الوجود ما يحرك العبد والوجود للمقدمة أيضا يحرك، أن المولى لما جعل وجوب الحياة هذا نفس الوجود، إذا ما حرك العبد بالإتيان بالمقدمة المفوتة جعل الوجود للمقدمة المفوتة أيضا ما يحرك. الآن صار جعل قلنا لا المولى أي وجوب الوجود اللي جعل المولى للحاج ما حد ما جعل لا عند مجيء الملاك ما جعل الملاك الملاك موجود نفس الملاك في عندما يأتي عرفة ماكو وجود. إذا ترك المكلف السفر إلى الميقات عندما يأتي يوم عرفة وجوب ماكو، لأن الوجوب يسقط بالعجز وهو عاجز هو قاعد في قوم، فخطاب ماكو، لكن الملاك يصبح فعليا لأن الملاك مو مشروط بالقدرة، التكليف مشروط بالقدرة، أما الملاك والإرادة ما مشروطان، فالملاك والإرادة راح تجي ذاك الوقت راح تجي، وذاك الوقت إذا هذا ما مسافر إلى الميقات قبلا ما راح يقدر يحصل الملاك. فالمولى لكي يضمن ذاك الملاك يسوي يكتفي بجعل الوجوب للحاج. الآن قلت لا لا لا يرى لا يراه كافيا المولى. أمس قلت إذا ذاك نفسه ما حرك العبيد فوجوب جعل وجوب للمقدمة ما حرك، بل ذاك في مورد آخر المورد في هذا المورد المولى يرى أن ذاك الوجوب وجوب الحج مو كافي. ليش؟ لأن ذاك الوجوب سوف يسقط عندما يأتي يوم عرفة وهذا جالس في قوم، ذاك الوجوب يسقط عقلا بانتفاء القدرة، الوجوب مشروط بالقدرة والقدرة ما موجودة ذاك الوقت. فالمولى يرى أن ذاك الوجوب مو كافي لحفظ ملاكه، فلكي يضمن حفظ ملاكه مضطر أنه هنا أن يجعل الوجوب للمقدمة المفوتة. هذا خصوصية المقدمات المفوتة، أي لأنه في مورد المقدمات المفوتة أصل المطلب في خطر إذا ترك الإنسان المقدمة المفوتة، والمولى عليه أن يضمن حفظ أغراضه وملاكاته. فنفس الأمر بالحاج مجرد الأمر بالحاج هذا لا يراه المولى حافظا تشريعا للملاك في هذه الصورة وعلى هذا التقدير. إذن لا بد من أن يصدر المولى ما يتمم هذا الحفظ التشريعي للملاك، وهذا المتمم عبارة عن الأمر بالمقدمة المفوتة. يعني المولى يحتاج في مقام حفظ غرضه وملاكه يحتاج إلى إصدار هذا الأمر، الأمر بالمقدمة المفوتة، حتى يكون قد حفظ ملاكه وغرضه على كل تقدير. يعني حتى على تقدير محاولة المكلف تفويت القدرة عن نفسه عن طريق ترك المقدمات المفوتة، ها حتى على هذا التقدير هم المولى يكون يحفظ غرضه وملاكه ويقف في وجه محاولة العبد، هذه العبد الذي يحاول أن يفوت القدرة على نفسه عن نفسه القدرة على الحاج يترك السفر إلى الميقات ويقعد في قوم فيفوت القدرة، وعندما يأتي يوم عرفة القدرة تفوت والتكليف يسقط فيرتاح. المولى يكون شنو؟ يسد هذا المنفذ على العبد. كيف يسد؟ يجعل الوجوب للمقدم المفوت. كيف يضمن غرضه وملاكه الذي سوف يأتي حتما؟ لهذا هذا متمم لحفظ المولى غرض. نفس ذاك الأمر وحده ما يكفي، الأمر بالحج إن قدرت على الحج في عرفة هذا الأمر نفسه مو كافي لحفظ ملاة المولى على كل تقدير، يعني في كل الصور. في هاي الصورة ما راح يحفظ، في هاي الصورة اللي العبد يحاول أن يترك السفر إلى الميقات ويقعد في قوم، في هذه الصورة ذاك الأمر ما يكفي لحفظ ملاة المولى، لابد من أن يتممه. يعني يجعل خطابين، خطاب بالحج إذا جاء عرفة وخطاب بالمقدمة المفوتة، مجموع هذين الخطابين يكون المولى قد حفظ الملاك والغراب. إذن اتضح بهذا أن الخطاب الثاني يعني خطاب وجوب المقدمة المفوتة إنما يستكشف ضمنيا من باب مو من باب المهازمة بين حكم العرب والفشاء، من باب استكشاف المعلول من علته، علته هو نفس الملاك، الملاك هو العلة، هو السبب في جعل هذا الوجوب للمقدمة المفوتة. ها؟ يعني انقبلنا الجواب السادس فمعقول ان واحد يستكشف من هذا الجواب وجود وجوب شرعي ايضا للمقدمة المفوتة. طبعا وجوب شرعي غيري، مو وجوب شرعي نفسي، وجوب نفسي للحاج، وجوب شرعي غيري للمقدمة. والوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.